تسمعون يا طيب. قال لا يحل سلف وبيع، فما معنى هذا؟ سلف وبيع. نعم. إذا اجتمع السلف والبيع مع بعض. نعم. ولا السلف وحده أو البيع وحده. نعم. أرجع مثلا. مثاله؟ يعني يقول مثلا أقرضني ألف ريال إذا أقرضني ألف ريال أجرك داري. كيف؟ إذا أقرضني ألف ريال أجرك داري. أو مثلا يقول المشتري أشتري منك هذه بضاعة لأخذك الأفريق. طيب. أو يقول سلفني فيقول لا أسلفك حتى تبيعني بيتك أو حتى تشتري بيت. طيب. ما هي الحكمة يا خالد في النهي عن ذلك؟ النهي عن السلف البيت. نعم. نعم. لأن السلف من عقود الإرفاق. فإذا جرى منفعة كان ربا. لأن كل قرض يجر نفعا فهو ربا. نعم. وهذه مضادة لمراد الشارع. نعم. طيب صح. قال ولا شرطان في بيع. خالد، ما المراد بالشرطين في البيع؟ المراد فيما اختلف العلماء فيها، والراجح أن كل شرطان إذا اجتمع أن كل شرطين إن اجتمع أدى إلى محظور شرعي. ومثال له العينة. كالعينة. كالعينة. طيب كيف يكون فيها شرطان في بيع العينة؟ إن الشرطان أن يكون أن البائع يبيع سلعة بسعر مؤجل ويشترط ثم يشتريها نقدا بسعر أقل مما باع به، فيكون هذه شرطان في بيعه. طيب الشرطان في البيع هو باعوا بشرط يعني نقدا بشرط، والشرط بذلك أن يشتري منه الشرط الثاني، وهذين اجتمع في هذه الكيف يجتمع الشرطان في البيع. هذا الشرطان كيف إيش يعني؟ هو البائع قال باع للأخ هذا شيئا نقدا، وبعدين اشترط أن يشتري منه نصيب من ذلك، يعني اشتراه باعه بأجل. نعم. ثم بعد ذلك اشترط منهم أن يشتري من هذا السلع نقدا بأقل منه. بأقل. هذا شرطان. هذه مسألة العين. هذه مسألة العين. أيوه. نعم. طيب. قال ولا ربح ما لم يضمن. معناه يا عبد المنان؟ يعني ثلاث صور. ها؟ يعني ولا ربح ما لم يضمن، يعني بيع ما لم تضمنه. ما لم يضمنه بيع ولا الربح؟ لا ربح، يعني ما لم يضمنه المشتري او يقبضه المشتري، يعني ان يربح في شيء لم يدخل في ضمانه. مثل لا درس، مثل ان يبيع ما ليس عنده، مثل ان يبيع مثلا العبد الآبق، هذا مثلا يبيع سيارة، يعني مثلا رجل يبيع سيارة. لا هذا اللي تريد يمكن بيع ما ليس عندك. نعم خالد. إيه أنت؟ نعم. أقول أن يبيع مثلا أن يكون له في ذمة زيد 100 صاع برة. نعم نعم. إيه نعم. ثم يبيع هذه 100 صاع هذه على عمرو، فهذا لا يجوز لأنه لم يضمنها حتى يبيعه، لم يدخل في ضمانه. نعم. طيب لكن الحديث ما قال ولا بيع ما لم يضمن، قال ربح. اي نعم. مثلا ان تساوي مثلا عند ان تساوي مثلا 100 صاع 100 ريال، ثم يبيعها ب 110 ولو على نفس المدين. ولو على نفس المدين. ولو على نفس المدين، لانها ما دخلت في ضمانه. طيب. نعم. كان يشتري مثلا بر الانسان ويبقى عنده لم يختارش، ثم يبيع على انسان اخر. نعم. ما اختار ولا استوفى منه، ثم يبيع على انسان اخر. نعم. فهو في ضمان البائع الاول، فلا يجوز ان يبيع على اخر حتى يستوفي او يختار من الاول. نعم صح. هذا ايضا مما دخل في قوله ولا ربح ما لم يضمن. ذكر بعض العلماء صورتين مختلفا فيهما. نعم. الصوره الاولى ان

قبل أن تصل إلى المعارض، وهي معلومة للمشتري؟ معلومة. وش المعنى؟ ما في معنى. لكن الميناء ليس محل البيع والشراء، بينما هي نعم، لكن اللي باعها قد نقلها من مكانها، لأنه باعها من الشركة اللي في بلاد آخر، يعني اشتراها من شركة في بلد آخر. ها يا ولدي وانا ما تراجع. ها ايش ما عندك؟ ايش كتاب؟ طيب يا علي، في مكانها اين ان كانت مما تحاز ولا فيجب لا يصح، وان كانت مما اختار العرف انها ليست كان لها فهذه يجوز طيب يعني ان بيعت في رحال البايع فلا يحل في رحال البايع فلا يحل بيعها حتى ينقل المشتري الى رحله. طيب اما اذا كان الرحل عاما فيكون ذلك بالتخليه، ان يخلي بينها وبين المشتري. طيب الدليل ياسر ان ابتاع زيد بالسوق فلقاه رجل فاعطاه بيعرف حسنا وحتى لم يحوز الى رحله فنهى زيد بن ثابت وقال يا سلم قال نهى سلم تباع السلاحيه تبتاع حتى يحوز التجاره رحاله. نعم صح. الحكمه من ذلك يا علي ما حضرت ادم انا عشان لا اشوف صاحبه عشان ما يشوف البائع، يعني يشوف زي الخدعة كده. إيه يعني لئلا يبيعه بربح فيكون في قلب البائع عليه شيء ويقول إنه خدعني كذا. طيب بناء على هذا التعليل إبراهيم لو باعه برأس مال ها؟ نعم. من ذهب إلى هذا المذهب؟ لأن ظاهر الحديث العموم. عبد الله شيخ رسام بن تيمية رحمه الله. طيب وهل الأولى الأخذ بهذا المذهب أو بعموم الحديث؟ شاكر بعموم الحديث، ويقال إذا صح أن هذه العلة وانتفت في صورة من الصور فالأولى الأخذ بالعموم سدا للذريعة. طيب استفتى عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يبيع بالدنانير ويأخذ عنها الدراهم أو بالدراهم ويأخذ عنها الدنانير، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواز بشرطي الأخ هذا اللي وضع يده على الدراهم في ذمة المشتري. نعم لا يختلف في ذمته شيء. نعم الشرط الأول أن يكون بسعر يومها، والشرط الثاني لا يتفرقا وبينهما شيء. طيب على أي شيء تنطبق أو ينطبق هذان الشرطان؟ الشرط الأول ما حضر ليش الشرط الأول عشان ملاحظة اللي إيش؟ نعم عبد الرحمن نعم لئلا يربح فيما لم يظلم الشرط الأول. نعم والشرط الثاني التقابض في مجلس العقد. واضح؟